فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع آيتين كريمتين ذكر الله سبحانه وتعالى فيهما نعمتين من أجل النعم التي أنعم بها علينا، فالنعمة الأولى مجيء الليل، والنعمة الثانية هي مجيء النهار. والإنسان في حياته أحوج ما يكون إلى ليل ليسكن وليستريح فيه، وهو أيضا أحوج ما يكون إلى نهار ليسعى وليكد وليكدح فيه. وقلت لكم إن هذا تعريض بالأصنام التي عبدت من دون الله وبالآلهة المزعومة أنها لا تملك شيئا من هذا على الإطلاق، فلا تستطيع أن تمد لهم ليلا أو أن تقصر لهم نهارا أو أن توجد ليلا أو نهارا أصلا، فهذه نعمة لله رب العالمين. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد بين في هاتين الآيتين أيضا مدى حاجة الإنسان إلى ما يقوم له معايشه، فهو يحتاج إلى ليل ويحتاج إلى نهار، وهذا يتفق مع طبيعة ومع خلقة الإنسان الذي كما يحتاج إلى كد وعمل ليكسب وليعيش يحتاج إلى راحة وإلى خلود وإلى سكون. ولذلك كما قلت لكم الله سبحانه وتعالى في خلقه كما قال أهل العلم يراعي مصلحة العباد، الله في خلقه يراعي مصلحة العباد، يبقى خلق لنا ما يتفق مع مصالحنا، وهذا من رحمة الله بنا، فمراعاة المصلحة من الرحمة، مراعاة المصلحة من الرحمة. يعني أنت حتى في تربيتك لأولادك أنت مش بتأكل وتشرب وبس، لا، ده من حنوك ورحمتك على أولادك إنك بتراعي مصالحهم. ولذلك عدم مراعاة المصلحة يتلافى مع الرحمة، عدم مراعاة المصلحة. بس نفهم ايه هي المصلحة، يعني نكون فاهمين اولا ايه هي المصلحة. ولذلك ينبغي ان تحدد المصالح اولا، وبعدين نتكلم بقى تحقيق هذه المصالح فعلا يحق، يعني هو نعمة ورحمة بالناس. ليه؟ لان في ناس لا تستطيع ان تحدد المصلحة تحديدا صحيح، وهو شايف مثلا ان المصلحة في ان يدلع الواد يتف على خاله ويضرب عمه ويشتم امه، مش في ناس كده؟ دي مصلحة. هم شايفين من المصلحة ان يبقى فيه فن ويبقى فيه سياحة، دي مصلحة. انت لابد اولا ان تحقق الايه، كلمة بقى مصلحة، مصالح العباد، انك تقول ايه هي المصلحة. ولذلك قال اهل العلم المصلحة ما حدده القرآن والسنة. اللي حددها لك مين؟ ها الشارع، الشارع للعرف وللمجتمع وللدولة، اللي بيحدد لك الشرع. يبقى المصالح هي التي يحددها الشرع، بتعبير أدق هي لا تتعارض مع الشرع. ولذلك كل ما يتعارض مع الشرع لا يمكن أن يكون مصلحة، حتى ولو في ظاهره أنه يحقق مصلحة. وينبغي أن تفهم أن كل ما يتعارض أكررها مع الشرع لا يمكن أن يحقق مصلحة. لا تقول لي الفن ولا العري ولا السياحة بالصورة السيئة ولا الخمرة ممكن أحقق مصلحة للناس كما يدعي أهل الجهل، ويكتب هذا حتى لأولادنا في المقررات التعليمية الفاشلة والفاسدة بكل معاني الكلمة، إن السياحة بتحقق لك مصلحة وال وال وال والفن بيحقق لك مصلحة واللي مش عارف إيه بيحقق لك مصلحة. طيب أي مصلحة يحققها؟ تعال شوف ما يقدمه يتفق مع الشرع او يعارض الايه الشرع. فان عارض الشرع لا يمكن ان يكون ايه، ان يكون مصلحة، مش ممكن، لا بد وان يكون مفسدة، حتى ولو حقق بعض نفع للناس. يقول لك الله هي السياحة مش بتجيب دخل، هي اللي مش عارف ايه والفن مش بيجيب لنا جوائز وشهرة ومش عارف ايه. اقسم ربنا ويسألونك عن الخمر والميت. خد اللي جاي. قل فيهما اثم كبير. خد اللي بعديها. ايه ومنافع للناس. ايه المشكلة يا ايه المشكلة ايه المشكلة ان في مفسدة تحقق لك بعض المنفعة بعض المنفعة. مفيش مشكلة. لكن تعال احسبها بقى. واثمهما اكبر من نفعه. بقيتش مصلحة. ليه؟ لان المصلحة اللي هي يغلب فيها الخير على الشر. هي دي المصلحة. هي دي المصلحة. فلما بقى واثمهما اكبر من نفعهما. يبقى حقق مصلحة. يبقى مش مصلحة. زي كنت لسه بتكلم مع اخوانكو وانا بفسر لهم في سورة المائدة. خلاص. اني اكتشفوا في الخنزير منفعة. في الخنزير اللي ربنا محرمه خلاص. ايه المنفعة دي؟ طلعوا منه علاج الان مرهم. لانهم اكتشفوا ان اقوى علاج للبواسير دهن الخنزير. يبقى دي منفعة. دي منفعة بس اوعى تسميها مصلحة. دي اسمها منفعة. خلاص. لان مصلحة زي ما قلت لك يغلب فيها الخير على الشر. لكن دي اسمها منفعة. عشان كده ربنا اثبت ان الخمر والميسر فيهم ايه؟ مش مصلحة. فيهم ايه؟ منفعة. بس مش مصلحة. وفرق بين اللفظين كما بين السماء والارض. خلاص. فاكتشفوا ان دهن الخنزير اقوى علاج للبواسير. وانا بقول لك اهو اللي عنده بواسير لو خد من دهن الخنزير ودهل ودهل يا عم ساعة زمن وتلاقي الدنيا بقت زي الفل. انا بقول لك دي حقيقة. اه منفعه دي حقيقة. ده فعمد اليه بعض الناس زي ما قالوا لك ايه احسن حاجة لعلاج الكلى وضر البول انك تشرب بير. انك تشرب ايه؟ مش قالوا كده؟ في ناس بقى بتعمل كده. ده صح. ده صح. ده صح. هيضر لك بول وكل حاجة. ده صح. خد بقى اللي جاي بقى. خلاص. ان دهن الخنزير حقق منفعة. برد البواسير وزل. ثم اخلف ذلك سرطان في المهبة. يبقى شال البواسير وراح جايب ايه؟ سرطان يا عم. يبقى دي مصلحة. يبقى حقق منفعة. ده في ناحية البواسير. لكن حقق مفسدة ليه؟ اكبر. اش مصلحة بقى. فراح جايب سرطان. فاكتشفوا اللي بيعالج البواسير جميل بس بيجيب السرطان. يلا يا عم. يلا يا عم. خلاص. ولذلك النبي قالها صريحة ومدوية. ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم. مش ممكن. مش ممكن. يبقى ان حقق منفعة هتبقى مفسدته ايه؟ اكبر. يبقى مش مصلحة. شوف تعبيري. يبقى مش مصلحة. ليه؟ المصلحة هي التي يغلب فيها ليه؟ يغلب فيها الخير. يغلب فيها الخير. وهنا بقى تكون المصلحة بس زي ما قلت لك تفهمها بالمعيار ده. تكون المصلحة رحمة للناس. عشان كده وجود الليل والنهار ده يحقق مصلحة ولا ما يحققش؟ يحقق منفعة ومصلحة وكل. خلاص. يحقق مصلحة. يحقق مصلحة. ولذلك كان من رحمة الله بلا. عشان كده بقول لك لو حققت مصالح العباد يبقى دي رحمتك بالعباد. خلاص. مش تحقق ليهم منفعة ليس فيها مصلحة لا يضر. لازم تحقق ايه؟ مصلحة. عشان كده البهايم اللي بيطلعوا في الاعلام. عشان كده بقول لكم خدوا بالكم من الالفاظ اللي بتتقال. عشان كده الناس دي محتاجه واحد يفهم يقعد قدامها. احنا عايزين مصلحة الناس. لا انت كذاب. انت كذاب. انت لو بتقول لي عايز الخمرة تفضل موجودة وعايز العري يبقى موجود وعايز كذا يبقى موجود وكذا يبقى موجود انت مش عايز مصلحة الناس. انت عايز ايه؟ منفعة. منفعة. المنفعة دي يغلب فيها الشر على الخير. ودي ما تلزمنيش. فاضل واحدة تالتة عشان يبقوا وتر. خلاص. يبقى دي ما تلزمنيش، ولازم تاخد بالك من ده، يبقى دي ما تلزمنيش. عشان كده لما بيقعدوا يضحكوا على بعض الناس في الاعلام يقول لك احنا عايزين مصلحه البلد، لا عايزين نمسك الالفاظ بقى. عايز مصلحه البلد، يبقى اولا قبل ما تناقش معاك نحرر اللفظ، ايه هي المصلحه، ونبتدي نتناقش بقى عشان نشوف كلامك صح ولا كلامك ايه ولا كلامك غلط. لان هما بيلعبوا بالفاظ واللاعبين مش واخدين بالهم. لا يا حبيبي، الشرع ضبطها، ضبطها ان في مصلحه وفي منفعه. انت عايز ليه؟ انت عايز ليه؟ انا عايز المصلحه. انت بقى تريد منفعه يصدق فيها واثمهما اكبر من نفعه، مش عايزها. خليها لك، خليها لك. عشان كده الليل والنهار، الليل والنهار فيهم بقى مصلحه، تحقيق مصلحه فعلا حقيقيه للعباد. التوازن اللي هنتكلم عنه اللي احنا محتاجينه بقى، التوازن اللي هنتكلم عنه اللي احنا محتاجينه. عشان كده ربنا عدوا من الرحمه، قال ومن رحمتي، ادي بقى الايه اللي جت ورا الايتين اللي وقفنا عندها، خلاص ومن رحمتي. بس انا قبل ما اخد من رحمتي، انت تفتكر ان انا ختمت لك اخر محاضره بسؤال، فاكر؟ مش فاكر صح؟ انا بقى فاكر، ما انساش، انت نسيت. لما قلت لك اني جه في الايات افلا تسمعون وافلا تبصرون، خلاص قلت لك نحن محتاجون. ربنا سبحانه وتعالى برضه من النعم اللي اداها لنا السمع والايه؟ والبصر، مش كده؟ السمع والبصر، جميل. قلت لك النعمتين دول نحن نحتاج الى ان نحسن استغلالهما. فاكرين السؤال ده؟ قلت لك ازاي تحسن استغلال ايه؟ السمع والبصر. ازاي تروح لاستغلالهم؟ اولا عشان تبقى عارف وعاء العلم والفقه في الانسان، القلب، القلب خلاص. لهم قلوب ايه؟ لا يفقهون بها. يبقى وعاء الفقه والعلم القلب. والقلب واخد بالك فيه القوى العاقله، القوى الايه؟ العاقله. عشان كده انت عارف ان كل الاعضاء او الحواس تاخد وايه؟ وتديله، وتديله، تنقله، وهو الملك كينج، بعد ما يستقبل يوجه. عشان كده ربنا خلق الانسان علشان يعلم، يديله وسائل تحصل له العلم. الوسائل اللي بتحصل لك العلم في المقدمة السمع والايه؟ والبصر. دي بتحصل العلم، السمع ياخد والبصر ياخد، وبعدين يدي لمين؟ للقلب. القلب يستقبل ويوجه. عشان كده الحديث كان واضحا، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ليه؟ لأن العين والسمع بيدوله، بيوصلوله، وهو اللي يقول لا، هو اللي يقول لا، هو اللي يقول صح وغلط، هو اللي يقول لك افعل أو لا تفعل. تقوم أنت تبقى ماشي في الشارع، تقوم تعدي واحدة من إياهم الهشك بشك دول، مين اللي بيستقبل؟ مين اللي بيستقبل؟ عينك، عينك تستقبل، تدي لمين؟ لقلبك. تقول له ده في واحده حلوه، يبقى استنى الامر بقى. شوف القلب بقى هنا، ادي المعيار، لو صالح او فاسد، لو صالح او فاسد. يبقى اذا في وسائل تاخد، تدي لمين؟ قلب. عشان كده الوسائل دي تعطلت الدنيا هتبوظ، يبقى في جهل. يعني اللي ما عندوش لا سمع ولا بصر هيتعلم ازاي؟ بقت مشكله. لذلك غالبا يستعيدوا بقى بالايه؟ بالحواس، الحاسه الايد، ويبقى العلم بطيء، مش زي اللي عنده سمع وبصر. ولذلك لما ربنا اتكلم عن العلم قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، عشان تعلم، وجعل لكم الايه؟ السمع والابصار والايه؟ والافئده. ف فالقلب لو ما فيش بقى قلب عاقل يبقى الانسان مجنون، يبقى برضو السمع والبصر ما لهمش لازمه. يبقى انا عايز الثلاث، سمع وبصر ياخده، بيدوا لمين؟ للقلب، القلب الموجه. فزي ما قلت لك واحده معديه العين تاخد واحده حلوه. القلب لو صالح هيقول لك، هيقول العين كده اتقي الله واقفلي، هتلاقيه بيعمل ايه؟ بيعمل كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القلب طالح يقول له السلام، بص سالك يبقى عامل ايه؟ راح رحلة خلاص خلص. عشان كده دي بقى المبغى اللي اذا صالحت ايه؟ لان هي اللي بتوجه، هي اللي بتوجه، هي اللي بعد ما جوارحك تستقبل. ولذلك النظرة الاولى لك مش عليك، ان دي خلاص دي وسيلة علم، واحدة معدية عيني وقعت عليها، خلاص هعمل ايه؟ التانية بقى اه دي اللي بتتوقف على امر ايه؟ على امر ايه؟ قلبي يا عم، اللي هتبتدي تحسب عليك بقى، اللي هتبتدي تحسب عليك. والتانية دي مش معناها النظرة الاولى يعني تديك عامل كده تقول لسه ما حولتش عيني يعني النظرة، لا، هي اول ما تقع عينك بس، هي دي اول ما تقع عينك خلاص. فالقلب بقى يقف. عشان كده لو القلب سليم بيحسن استخدام ها السمع والايه والبصر، يقوم كل توجيهاته للسمع والبصر. ده حسن استخدام الحواس بقى، ان عينك لا تستخدمها الا فيما يرضي الله. عشان كده بنيجي هنا افلا يبصرون افلا يسمعون، مش كده؟ دي دعوة الى انك تحسن استخدام البصر والسمع. ومن حسن استخدام البصر والسمع يا راجل انك تنظر في مصنوعات الله. ده لما بتبص للعراية وتبص للافلام والعريانات والميوهات والمتنيلات بستين نيلة والناس جالها ضعف بصر وبقت حالتها حالة، ما عدم حسن استخدام البصر. ويفرط في استخدام البصر عمال يبص في الكمبيوتر اناء الليل واطراف الله النهار. انا لسه واحدة بعتالي رسالة على التليفون والله ان زوجها بيقعد مع الكمبيوتر اكتر ما بيقعد معاه، وكل شيء مش هتنامي بقى عشان يقعد هو في حضن الله. وشكوى شكاية مر الشك مر الشك، دي كارثة. حسن استخدام البصر يا راجل، انت هتستخدمه في ايه والايه؟ انت هتستخدمه في ايه والايه؟ ولذلك يا اخي كان السلف يقول لك كده، النظر في المصحف يجلي البصر. احسن بالقطره يا اخوي، احسن بالقطره. النظر في المصحف يجلي البصر. طب انا بقى انا والله كده خدها عن يقين، افتح مصحف واقعد اقرا فيه، شوف عينك والصفاء اللي هيحصل وانت قاعد تقرا كده، يجلو البصر. عشان كده كان الامام احمد بن حنبل وهو الذي يحفظ القران كله عن ظاهر قلب، حافظ عن ظاهر قلب. ومع هذا ادوا لكل واحد بقه كده عشان تبقى يعني الراجل هتقعد تبص لي فيها يعني، خد ربنا يبارك فيك يا رب. فالامام احمد كان يحفظ القران عن ظاهر قلب، ومع هذا سبحان الله العظيم كان اذا وقف خطيبا هيخطب جمعه او هيدي درس علم زي ما انا قاعد كده خلاص، فكان يكتب الايات القرانيه التي يريد ان يستدل بها في لوح، يوم عند الاستدلال روح باصص في اللوح وقارئ. طبعا انا لو قاعد بفصل لك النهارده وماسك مصحف في ايدي ولا جايب ورقه كاتب فيها الايات هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ يا عم ده راجل تعبان مش حافظ حاجه. خلاص؟ ده راجل تعبان مش حافظ حاجه. لكن الكل يعلم ان احمد يحفظ القران عن ظاهر قلب. عشان كده لما يعلموا منه هذا ويجدوه بيقرا يوم يسالوه ويتعجبوا لهذا. يعني ليه كده؟ فقال: اريد ان امتع بالقران بصري كما امتع لساني. فكان يحس ان لما بينظر في الايات بصره بيتمتع. شو انا بقول لك ايه؟ نظره بيتمتع، بيجد متعه في النظر. عشان كده انا هقول لك على حاجه جميله، انا شخصيا كده اقسم لك بقول لك كده، احيانا من كتر القراءه يعني بتزغلل خلاص. بعد اقرأ يعني بيجي يوم مثلا بعض 12 ساعة متتالية بعد بقى خلاص، لدرجة ان ظهري بقى يتعبني وعيني تبدأ، اول ما احس ان عيني تزغلل اروح قايم جايب المصحف خلاص وماسك المصحف وقارئ فيه، احس ان عيني صفت ابقى جربها، مش قول اجرب، خدها بيقين كده. فانت ينبغي ان انت تحسن استخدام الايه، استخدام البصر يا راجل. هتبص في ايه؟ هتبص في ايه؟ ولذلك لما يجي افلا يبصرون افلا يسمعون، ما هي دي دعوه انك تبص ودعوه انك تسمع، بس هتبص على ايه؟ اهو ده حسن الاستغلال بقى، ازاي تستغل ها الآلة الجميلة دي اللي ربنا من عليك بيها. طب هتسمع ايه؟ هتسمع ايه؟ ها؟ صحيح تسمع ايه؟ ذلك حتى كانوا بيجيبوا برنامج على سموه على الناصية خلاص؟ يا اخي كان نفسي مرة زمان وقلتها زمان من 30 سنة، كانت تروح المذيعة دي اسمها كانت أمال فهمي، تقابل أي واحد تقعد تحكي معاه في قضايا وقد يكون من رجالات الدين، ودي الكارثة بقى، ودي الكارثة بقى، إن تروح جاية في النهاية سألاه تحب تسمع إيه؟ قلت من 30 سنة والله كده، من 30 سنة قل اموت ويجي يوم واحد يقول لها احب اسمع عبد الباسط او الطبلاوي، ما حصلتش حتى مع اصحاب العمائل. يعني جت في يوم والشريط عندي حتى الان شريط كاسة الله لمحمد الغزالي، صدفته واتكلمت معاه وجت في اخر الحلقه هي حتى متحرجه بتقول له هو في العاده يعني بنسأل اللي بنستضيفه فضيلة الشيخ تحب تسمع ايه؟ اسألك السؤال ده؟ قال لا اسألي يا ست شيلت عندي والله. قال طب تحب تسمع ايه؟ انا كنت متخيل ان هو ده اللي هينصفني، ودي كانت اول سقطاته معايا، اللي كنت بحبه جدا دي كانت اول سقطاته معايا، ولذلك اديته ما يستحق. ما بعرفش اجيب الحد، ما بعرفش، فقلت ده هينصفني، فانا قلت هيقول لا يعني اسمع بعض ايات من القران الكريم. والله باللفظ هكذا، ولا خفضت خب الجمعه في وقتها وفي حينها وهو عايش، عشان افاجئ انه بيقول لها انا بحب اسمع موسيقى عبد الوهاب وصوت فيروز. تبقى مصيبتك في علماء امتك كده. تسمع ايه؟ ده ابن القيم سماه قرآن الشيطان، اللي انت بتتكلم عليه ده ابن القيم في إغاثة اللافان سماه قرآن الشيطان، قرآن الشيطان. فانت السمع ده سخره في ايه؟ انت هتسمع ايه؟ انت بتسمع ايه؟ ولما ربنا دعاك لان تبصر ولان تسمع ايه؟ انت هتبصر ايه وتسمع ايه؟ حسن استغلال السمع والبصر. عشان كده يا ريت تقعد مع نفسك النهارده قاعده اسأل نفسك لله، أنا بأحسن استخدام السمع والبصر؟ بس نفسي اسأل نفسك السؤال ده وجاوب، سيب نفسك بقى للإجابة عشان تحكم على نفسك، مش هحكم عليك أنا، مش هحكم عليك أنا. فيا ريت نسأل السؤال ده عشان نصلح، عشان نصحح، عشان في آخرة، عشان في قيامة. ربنا قال عنها وفيها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول يا عم، مسؤول يا عم. فاسأل نفسك السؤال خلاص. ده آخر سؤال وقفنا، نرجع بقى لكلامنا. بالإجابة قلت لك إن الليل والنهار دول تحقيق مصلحة، وتحقيق المصلحة من رحمة الله بنا. عشان كده جت الآية اللي ورا الآيتين دول، ومن رحمته، شوف ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يبقى دي تحقيق المصلحة، ده وجود الليل والنهار ده ايه؟ ها؟ رحمة، مصلحة، رحمة، مصلحة حقيقية، والتحقيق المصالح ده اسمه ايه؟ اسمه رحمة. خلاص؟ وان كانت هي مش كل رحمة ربنا بينا، عشان كده قال ومن ايه؟ ومن رحمات، لان رحمة ربنا بينا دي بقى يعني ملهاش حدود في كل حاجة، مش في تحقيق المصالح وبس. خلاص؟ يبقى ومن رحمته جعل لكم ايه؟ الليل والنهار. اسمع اللي جاي وراه، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ناخدها كده، جعل لكم ايه؟ الليل والنهار، راح جاي في المقابل ايه؟ لتسكنوا، تاخدها قدام ايه؟ يبقى الاول مع الاول، ها، ولتبتغوا من فضله، ده فين؟ في النهار. يبقى التاني مع التاني، ده بيسموه في علم البلاغة اسلوب اللف والنشر. اسلوب الايه؟ اللف والايه؟ والناس يسموه في علم البلاغه كده. القران يجيب لك امرين يتعلق بهم، امرين المتعلق والمتعلق، ده ترتيبه الاول والثاني، يبقى ده ترتيبه الاول والايه؟ ترتيبه الاول والثاني. خلاص؟ يبقى جعل لكم ايه؟ الليل والنهار. الليل ايه اللي يوافقه؟ لتسكنوا فيه، والنهار ولتبتغوا من ايه؟ ده بيسموه اسلوب الايه؟ اسلوب ايه؟ اللف والنشر. خلاص؟ اللف ولا زي ما يجي في قول الله تعالى يقول لك ان من عدالة الاسلام، خلاص، انه لما بيجي يناقش اهل الكفر يناقشهم باسلوب راقي، فربنا يقول لهم وإنا أو إن، بيقول النبي يقول لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هم زي ما قلت بعض إخواننا المشتغلين بالعلم يروح قاعد ويقول لك يا سلام، شوف النبي بيقول لهم يا إحنا على هدى أو في ضلال، يا أنتوا على هدى أو في ضلال، ده الظاهر كده يا بابا. لكن لو استخدمت أسلوب اللف والنشر هتفهم إيه اللي ورا الكلام. وإن كلام عن المسلمين أو إياكم مع الكافرين، ها، لعلى هدى، لعلى هدى دي تروح لفين؟ إن يا راجل، أو في ضلال مبين دي تروح فين؟ إياكم يا حبيبي، خد بالك يا حبيبي من الكلام، خد بالك يا بابا، ده كلام أذكياء، إن ده بيوهم اللي قدامه إن أنا وأنت إحنا الاثنين، لا، لكن الحقيقة لغويا كده. لازم تاخد بالك من الكلام ده. ده بيسموه اسلوب اللف والايه؟ اسلوب اللف والنشر. خلاص؟ طيب، باسلوب اللف والنشر اللي معانا ده يبقى ومن رحمته جعل لكم، يبقى عرفنا ان تحقيق المصالح ده من الرحمه. ومن تحقيق المصلحه جعل لكم الليل والنهار، الليل عشان تعمل ايه؟ تسكنوا فيه، والنهار عشان تعمل ايه؟ تبتغوا من فضله. هنقف وقفتين. هنقف وقفتين. خلاص؟ وقفة مع اخواننا اللي بيغالوا في العبادة، وقفة مع بتوع الطرق والكباري، حي وميت. خلاص؟ اخواننا اللي بيغالوا في العبادة، الآية دي بتنص على لتسكنوا فيه. يبقى انت محتاج انك تعمل ايه في الليل؟ انك تنام. يبقى ليس من العقل ان تجعل الليل كله قياما، حتى لو كان العبادة، حتى لو كان العبادة، فالله لا يريد أن يشق عليه، حتى لو كان العبادة. ولذلك أنكر النبي على من أراد أن يفعل هذا. حديث الثلاثة نفر، لما جه واحد منهم قال وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، ودى فين بقى لأسكن فيه؟ وداها فين؟ الشرع مش عايز كده، الشرع ما قالكش كده، انك تشق او تشدد على نفسك، لا، تضايع اللي تسكنه، انت محتاج تسكن، لازم تنام فيه، لازم، هتقيم، بس لازم تنام. عشان كده لما قال اقوم الليل ولا انام وسمع النبي هذا قال اما انا فايه؟ فاقوم وانام، فأقوم وأنام، عبادة السنة. يبقى لتسكنه دي انا محتاجها، يبقى لازم انام. ما يجيش واحد بقى يعمل لي من الورع ان يقوم الليل ايه، ده مش من الورع، ده مش من الورع، ده من التنطع. وبقول ابني اللي فيها اهو مش من الورع. ليه؟ لان زي ما قال السلف قالوا انما الورع الاتباع. يبقى عشان تقول عندي ورع تعمل ايه؟ تتبع. النبي قال لك ايه؟ اقوم وانام. فلما تقول هقوم ومش هنام، هل انت اشد منه ورعا؟ ولو قمت وما نمتش، طب اتحقق بقى واللي تبتغوا من فضل دي ازاي؟ هتعملها ازاي؟ ها؟ هتعملها ازاي صحيح؟ هتعملها ازاي؟ تبقى مدهوي ولا ايه؟ ولا تعمل ايه يعني؟ محدش قال كده. عشان كده قال النبي، قال في اخر الكلام هذه سنتي. اسمع اللي جاي، اللي قال اقوم ولا انا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هي كده، هي كده. فخلي بالك بقى، فخلي بالك بقى. ماشي؟ يبقى احنا محتاجين نقوم ولا ننام. يبقى اللي عايز يقوم ولا ينام حتى للطاعة، للطاعة ما ينفعش. فما بالك بقى لو كان مش للطاعة. ها؟ مش للطاعة. ده واحد طالع في قناة، انا مش عارف الناس دي بتتكلم يعني، الناس دي بتستخف بعقولنا الى هذا الحد وهذه الدرجة، مش عارف. يقول لك عايزين يقفلوا من الساعة 10. طب الناس اللي تقعد على القهوة تروح فين؟ ايه العلب؟ ايه الصايع ده؟ القهوة ايه اللي بعد الساعة 10 انت تقعد عليها؟ شوف الاستخفاف بعقولنا، هو ده اللي تعبك. شوف الاستخفاف ده، استخفاف بعقولنا والله. شوية الجزم اللي الناس الله يريحنا منهم دول، خد بالك. ايه ده؟ ايه ده؟ الناس اللي بتقعد على القهاوي، بتقعد على القهاوي وقعد بعد الساعة 10 على القهوة، اللي إذا قال إنسان صايع ما عرفوش حاجة. إيه ده؟ إيه المنطق اللي إحنا بنسمعه ده؟ إيه ده؟ ده أنا قاعد تسمع الأيام اللي فاتت دي شوية كلام. عشان كده البلد دي لازم تنضف. أه والله لازم تنضف، لازم تقوم ثورة على الوساخ. لازم تنضف. لأن مش هقول الفساد، الوساخة. إحنا عندنا وسخات لازم تنضف. لازم تنضف. دي كارثة. ايه اللي بيتقال ده؟ ايه اللي بيتقال ده؟ ايه اللي بيتقال ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ حاجة غريبة الشكل. فبالك زي ما بقول لك بقى، لو الليل مش ده للعبادة وللطاعة، انت منهي عن قيام الليل كله. فبالنا بقى للخيبة. فبالنا للخيبة. خلاص؟ يبقى دي واحد. الثاني النهار بقى، ولتبتغوا فيه. يبقى ده معمول ها للسعي والكد، وده معناه ان الانسان دين عمل، دين عمل، بشرط تحقيق التوازن ما بين العمل والعباده. ما هو في ناس ما مش عايزه عمل، حيو مايو بس ملوش غير انه قاعد قدام باب يقول لك اصل ده واصل. واصل ايه؟ واصل ده معناه انه واحد صايع، ومفيش لفظ عندي غير كده، صايع لا شغل له ولا مشغال. لبست لي مرقع ومعلق لي 500 سبعه وقاعد يريل قدام باب جامع عشان الناس تيجي تاكله. وهيقول لك ده من الاوليه، ده من البهايم. اوليه ايه؟ ده من النصابين الضلاليه. اوليه ايه؟ بهادي الولايه؟ يعني لو بقينا كلنا اوليه عوض علينا ربنا. والله لو بقينا كلنا اوليه بالمفهوم ده يعوض علينا ربنا، ده اسرائيل بكره الصبح تركبنا زي البهايم. لا لا اللي يصنع ولا اللي يزرع ولا يقلع ولا يحارب ولا يجاب، ايه مادام هي كده؟ مادام هي الولايه رياله وكده، لا محدش يقول كده. فاسلامنا دين عمل، دين عمل. بعض المتصوفه الخارفه ما عندهمش العمل ده، يقول لك كده الكسب، عندهم قاعدة كده الكسب يتلافى مع التوكل. يعني انت متوكل على الله ما تاخدش بالاسباب، اشتغل اقعدوا له يا رب هو يديك بس، فما عندهم الشغل فيبقوا بالطريقة اللي انت شايفها دي. وفي ناس تقدس العمل وتضيع به العبادة، ثم تيجي من محل مفتوح على بتاع الازال يأذن تقول له نصلي، يقول لك انت هتدروش لي؟ قال لي هدروش لك ايه؟ ده الازال بقول حقيقة على الصراحة يا الفلاح. قال لا، هي دي الدروشة؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وايه؟ واقام الصلاة. ففي ناس بتضيع العبادة بحجة تقديس العمل، وفي ناس بتضيع العمل بحجة انه يتنافى مع التوكل على الله. الاسلام مش كده يا والله، الاسلام دين عمل ودين عبادة، وبيخليك توازن بينهم، توازن بينهم، توازن بينهم. ما انت شغال لكن ما انت قاعد بالك، يعني خد من الفجر هتفتح محلك من الفجر لحد الظهر كام ساعة؟ من الفجر لحد صلاة الظهر كام ساعة؟ الظهر لما يجي الظهر يأذن بقى ياخد نص ساعة، نص ساعة. انا ببالغ قوي لان في مساجد البولمان دي، يبقى الظهر دي تقول ثلاث دقايق وجاي هلسعهم وجاي لك خلاص. لكن يا عم اعتبره نص ساعة، ايه المشكلة؟ من الظهر لعصر كام ساعة؟ في ايه لما تدي العصر نص ساعة؟ هو ده اللي هيعطل العمل، وهو ده اللي هيوقف عجلة الانتاج. لكن في نفس الوقت ما تتخس العبادة مدخل بقى، ودي ربنا اعلم بالحتة دي، نقول لك روح يصلي الظهر يروح عدله ساعتين، الظهر اللي انت هتصليه في ساعتين انطلاخ، او بيسرع الوقت وخلاص ما ينفعش. يبقى لابد ان انا يكون عندي التوازن الاسلامي ده. يبقى انا محتاج لليل اسكن فيه، وده مطلب ديني، ومحتاج لنهار اكد واعمل فيه وده مطلب ديني. والنبي قال ما اكل ابن ادم طعاما قط خيرا من ان ياكل مل عمل يده. وما كناش هنعمل وننتج ولا اخره ولا. ولذلك لابد من انت تاخذ باسباب الدنيا لان هي بتعينك على اسباب الاخره، ودي مساله لازم تعرفها. ان انت لو مش هتعمل، طب هتعمل هتحقق الحج والعمره ازاي؟ فانا محتاج اعمل عشان اجيب قرش عشان اروح اعمل، مش كده عايزه فلوس. لو مش هعمل هطلع زكاه ازاي؟ عشان كده قالوا ان الدنيا انت لابد ان تعترك معها، ولكن يبقى في بالك انها معبر للاخرة، فلا تكون هي مبلغ العلم ولا جل الهم، ولا جل الهم. يبقى ده التوازن بقى. خلاص، لما حضرتك بقى تحقق التوازن ده وتحس بنعمة ربنا عليك في السكن بالليل والسعي بالنهار، لابد ان تؤدي هذه شكر هذه النعمة. ولعلكم تشكر، لعل لا يعني لكي تشكر، التعليل لكي تشكر، لكي تشكر. ولذلك اعجبني ما قاله بعض المفسرين. خلاص، والناس دي سبحان الله يقول لك كده، كان بعض السلف اذا جن الليل يقول الحمد لله الذي جعل لنا ليلا نسكن فيه. انت قلتها مالك اول ما الليل دخل عليك كده وهي قال لكم تشكرونه؟ الحمد لله الذي جعل لنا ليلا نسكن فيه. فإذا أصبح يقول الحمد لله الذي جعل لنا نهارا نسعى فيه. يبقى حاسس بالنعمة دي، عرفها، خلي باله منها، يا ريت تعمل كده. مع استقبال الليل ومع استقبال النهار. كنك يا رب يكرمك هتقوم تصلي الفجر، الحمد لله الذي جعل لنا نهارا نسعى فيه، مش نقام تخفيف. يجي الليل، الحمد لله الذي جعل لنا ليلا، مش عشان هنسهر فيه. السهرة فين النهاردة؟ تكفي السهرة؟ وأين تذهب هذا المساء؟ مش حاجات اللي عمالين حلوة اللي جبوها لك دي؟ كده. الخراب المستعجل اللي احنا فيه ده، اللي هم مصرين عليه، واللي احنا بقى مصرين إن شاء الله نمحوهم بطلوا لهم. خلاص؟ يبقى دي ولعلكم إيه؟ ولعلكم تشكرون. خلاص؟ خد الآية اللي جاية بقى. ويوم يناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. أنا عشان كده قلت لك يا ريت، إحنا لسه بنقول بص في المصحف يا أخي عشان عينك، بلاش عشان اللي عم فسره، لكن بص حاول الآية تاني. يا ريت كل واحد يمسك بقى مصحف. طب أنا مش هقولها غير لما تمسكوا المصاحف، لأن هذيك حاجة لازم تشوفها، لازم تشوفها. أنا بقول لك لازم تشوفها. من غير خناقة، ده هو كل واحد لو ادى أم أخ جاب 20 مصحف خلاص. أنا ما خدتش. شوف أنا خليتك تقضي وقت قد إيه، بس لازم تشوف اللي أنا هقوله لك ده. بص بص كده، وانت بتبص كده حس بعينك. بص بص يا عم، بص في كتاب ربنا اللي كله خير، حتى النظر فيه خير، والله حتى النظر فيه خير. وصلت للآية اللي احنا معاها دي؟ وصلت لها؟ الرقم بيبقى بعد الآية مش قبلها يا شيخ، بعد الآية مش قبلها. الآية اللي معاها بتقول ايه بقى؟ نسمع بقى. ويوم يناديه فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. دي رقم كم؟ 74. هات الآية رقم 62 في نفس الصورة اللي هي عدت علينا قبل كده وانت نسيه. هات 62. شفت انا مسكتك المصحف ليه؟ الآية 62 نفس الآية باللفظ والحرف، صح؟ ولا بجيب حاجة من عندي؟ هتلاقيها ويوم الآية 62 كده. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. نفس الكلام؟ ها بصيت للآيتين؟ في اختلاف؟ نفس الكلام. يبقى اللي حاصل قدامك ده اسمه ايه؟ اسمه ايه بقى؟ تكرار يا عم. يبقى الآية اتكررت باللفظ والحرف، صح؟ ليه؟ طب ما كان كفاية واحدة فيهم. ها؟ ليه؟ تاني اهو بصيت للآيتين، روح اكتبهم بإيدك كده نات باللفظ والحرف. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هي اللي عدت عليك الآية 62 بالضبط. يبقى كرر الكلام بلفظه وحرفه، يروح ده مدخلك في مشكلة مع بهايم المستشرقين. بهايم المستشرقين دول بيعملوا ايه بقى يا عم؟ مسكين القرآن آية آية وكلمة كلمة وحرف حرف، مش زينا نايمين. بس هو ماسكه بقى عشان يعمل ايه؟ صيد فيه اي غلط. هو عدو صيد فيه اي غلط، زي ما بيمسكوا السنة، بيمسكوا السنة كده فروها عشان يطلع لك بغلط. يوم يقول لك تعالى بقى يا عم، الكلام البليغ كده لابد أن يخلو من التقصير المخل أو التطويل الممل، ومن التطويل الممل أن تكرر الكلام بلفظه. إيه اللي أنا عمال أقوله ده؟ أنا بخطب جمعة، ولما بنيجي ندي لإخواننا اللي بيخطبوا الجمعة بنقول لازم تراعي اللي إحنا بنقوله ده، إن عشان خطبتك تبقى صائبة يبقى لازم تحدد موضوع وأركان موضوع ومقدمة ونهاية وارتباط الموضوع بالواقع وعناصر الموضوع وخلو الموضوع عن تطويل الممل او التقصير المخل وموافقة الموضوع لمقتضى الحال. دي تعمل فيها ماجستير في الدعوة دي شوية الكلام اللي قلتهم لك دول. خلاص؟ فده معناه ايه؟ معناه ده لو انا واقف بخطب على المنبر هنا ما ينفعش اقول لك كلام واختصره بحيث ان انت ما تفهموش، يبقى ده اسمه اختصار مخل. اخلي بالمعنى، ما انت مش فاهم، ما اقعد اتكلم معاك زي ما اقول او ما اقول لك اسكت، ده امبارح حصل حاجة تقوم حضرتك تعمل ايه؟ تنتبه. امبارح حصل حاجة، كنت عند الشيخ حسين وفجأة واحنا قاعدين يا خبر ابعد على اللي حصل، وكان يوم يا ابني. السلام عليكم. فهمت انت؟ الحمد لله. استفدت؟ خلاص. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ اختصار مخل. خلاص. تطويل الممل بقى نقعد اكرر لك في الكلام. كنت بقى امبارح عند الشيخ حسين، امبارح اخر كنت عند الشيخ حسين، امبارح بقى لما كنت بقى عند الشيخ حسين كرهتك في امبارح وفي الشيخ حسين، ما والله الشيخ حسين كتر ما انا عمال اعيد. ده بيحصل احيانا على المنابر، لا عمال يكرر لك الايه الكلام، تقوم تسمع قطيطا وغطيطا، تلاقي الناس خلاص، ما خلاص الناس ملت، الناس ملت. ما هو في واحد من اول ما يقعد مصحيك تعمل كده، وفي واحد الحمد لله يبنجك وكله شطارته بقى. فيقول لك ان من التطويل الممل تكرار الايه؟ تكرار الكلام. مسكوا بقى الحته دي للقران يا عم. قال لك القران كده بيكرر الكلام، وتكرار الكلام ده اسمه تطويل ممل. وبت لو حافظ واخد بالك هتقول ويوم يناديهم يقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. ما هو لسه قايلها، ما هو قايلها من 10 ايات قبل كده. خلاص. فاقول لك ده تطويل ممل. زي ما واحد يمسك لك يقول لك ده القران عمال يعيد لك قصه سيدنا موسى، جيبها هنا ويجيبها هنا ويجيبها هنا ويجيبها هنا ويجيبها هنا. يا عم جيبها في موضع واحد خالص، مش جت هنا خلاص كفايه كده. فهل يا ترى تكرار اللي قدامي ده تطويل ممل؟ الآية بلفظها وحدها قدامك متكررة، ده تطويل ممل. لو عايز تعرف الإجابة خلاص، شفت أنا مسكتك المصحف ليه بقى؟ يبقى أشوفك يوم الثلاثاء القادم. قبل ما نقوم بقى هقول كلمتين لله. احنا في هذه الايام في نكسة ووكسة، والله كده في نكسة ووكسة. تحدي سافر للاسلام والمسلمين من شرذمة يعني المتحكمين في القنوات الفاشلة والجرائد الساقطة خلاص، وشوية الليبراليين والعلمانيين والعالم دي كلها، والله لو هفترض حتى ان هم مليون، ده احنا في النهاية 90 مليون. ومع هذا بقى عم الشرذمة دي، القلة دي فرض رأيها وفرض أراضيها وفرض سطوتها علينا، وكأن احنا ملناش اي لازم. تحدي غير عادي، غير عادي في كل حاجة وفي اي حاجة. هجمنا الفن، راح مزودين جرعة الفن، وجابوا لك قنوات متخصصة دلوقتي تجيب لك افلام قبلات واحضان من الساعة 12 للساعة 2، وافلام عري من 2 للصبح كده. وبدأوا يزعوا الافلام اللي احنا هجمناها، ويجيبوا المناظر اللي ما كانتش بتيجي بقوا يزعوها كده. وقالوا لك بمنتهى الصراحة، ومش هنبطل فن يضرب دماغ في الحيط، بل طلع كلب منهم يقول لك واللي هيجي جنب الفن هنقطع له ايده. خلاص تيجي تقول له مش عايزين اختلاط ولا نساء ولا عرق، يقول لك النسوان هينزلوا حق المرأة وهنكتبها لك في الصفوف. الله، يطلع واحد الدستور يقول لك عايزين نعرف وضع الرقصات والفن في الدستور ايه، وتطلع كلبة تقول لك عايزين يكتب في الدستور الحرية المطلقة عشان يبقى عندنا حرية زواج المثلين، ست تتجوز ست وراجل يتجوز راجل. واحنا قاعدين، واخد بالك انت، ناكل ونشرب، معذرة في اللي هقوله، كالأمعاء. ودول قاعدين يخططوا ويدبروا ويصروا على اللي هم عايزين. وبعدين بقى حتى الاسلاميين ما بقولش يملكوا انهم يعملوا ايه؟ يتنازلوا، يقول لك يا عم هنوجع قلبنا، يا عم طب خلاص. يا عم تنازل في اللي يخصك. لكن في شرع ربنا ودينه لا. شرع ربنا ودينه لا. دكتور محمد مرسي عمال يتشتم اناء الليل واطراف النهار، مبهدلينه، ماسحين بكرامته الارض. وانا مستغرب. ان ليه ايه؟ ليه كده؟ ليه يعني؟ لدرجة ان واحد بعت لي رسالة كاتب لي فيها كده، يا عم مسكين عليه ذلة ولا فيه ايه؟ انا مستغرب. خلاص هو راضي انه يتشتم ويتهزق واللي يطلع يقول عليه، انا مش عايز اعيد الكلام، حاجة مسخرة. الرئيس الفضيحة، واللي يطلع يجيب لك برنامج يقول لك اللي يجيب رسام يقول لي ارسم له قفاه، واللي مبهدلين ومهزئين. ولا يحركون ساكنه. الله، وفي ايه؟ احنا خايفين من من من العاهات دي ليه؟ وما عامل لهم حساب ليه؟ ده ربنا ادانا فرصه. طب كنا الاول في في في, في حكم طاغيه، دلوقتي مقاليد الامور في ايدنا ولسه مستدلين برضه. حاجه تحزن، حاجه تحزن. ومين واقف في الدستوريه ويفرضوا رايهم؟ مش هنكتب الشريعة الإسلامية، هنكتب مبادئ الشريعة. واخواننا النخنيخ اللي قاعدين، وبقول لك بقول فيهم النخنيخ اللي قاعدين، قالوا لهم خلاص حاضر. ايه؟ وانت بتفصل على كيلو قوطة؟ ولا بتفصل على العمارة اللي ملكها لك ابوك؟ ده شرع يا ابني، ده دين يا حبيبي. ويطلع السيد بكار يخش لك في برنامج ويقول لك ده كلمة أحكام أحسن، ويدلس على خلق الله. ما هو ده بكار راح عيدر فرح في رقصات وهجصات. هو ده بكار اليوم ما اتكلمت على الإلام شاهين اتصل بيها في التليفون واعتذر لها وقال لها احنا معاكي. هو ده اللي طالع النهارده دلس علينا برضه. مين بكار ده؟ أنا ما أعرفش. بيشغل إيه ده؟ أنا ما أعرفش. إيه ده؟ مين ده؟ عشان يطلع يقول لك لا لا، ودي كلمة أحكام أوسع وأحسن. أنت بتستخف بعيوننا؟ طب لو ايه ما امسع واحسن العلمانيين والليبراليين والنصارى مصرين عليها ليه؟ بيقدموا لنا خير يعني؟ بتستخفلنا انت اخر؟ بيقدموا لنا خير يعني ولا ايه يا؟ طب يا عم ايه يا عم واحسن؟ انا مش عايزين، انا عايزين الامر زي ما هو عليه، مستثنين عن الاعم والاشمل. احنا عايزينها كده زي ما مكتوبه الشريعه الاسلاميه. عايزينها كده. لا، مبادئ الشريعة. طبعا كلمة مبادئ دي يعوض عليك ربنا في الشريعة الإسلامية. أنا بقول لك بملي فيه اهو، وأنا هشرح ده النهاردة بقى وأتكلم فيه باستفاضة في قناة الحافظ. هقول النهاردة باستفاضة إن يعوض عليك ربنا. ويقول لك احنا جايبين مادة تفسيرية بعد كده. لا يا بابا أنا مش عايز المادة التفسيرية، أنا عايز كلمتي زي ما هي. الله، لما هي الكلمة دي مش تعباك ما فيهاش مشكلة زعلان ليه؟ طب حاطين الكلمة دي ليه؟ ولما هي استفاضة وحلوة احنا مش عايزينها، احنا عايزين كده الشريعة الإسلامية زي ما هي. فمفيش فصال يا ابني على شرع ربنا. لا ساعتها بقى هنعرف فلان ولا علان ولا حتى رئيس الدولة. شرع ربنا كوم، والعالم دي كلها كوم تاني خالص. شرع ربنا ده احنا لا نفاصل عليه. لا انتخبنا مرسي الا عشان شرع ربنا، ولا دخلنا سجون قبل كده غير علشان شرع ربنا، ولا عندنا استعداد نموت بعد كده غير علشان شرع ربنا. اللعب فيه لا، والاقتراب منه لا، واستغفالنا لا، ودي شويه زباله قله يفرضوا رايهم علينا برضه لا. عشان كده انا بقول لك يا اصل اخوان ما خلاص بقى، واللي شاف والنخنخه دي ما بعرفهاش، بس احنا مش وما فيش داعي بقى من ننزل الجمعه الجايه. انا بقول لك اهو الجمعه الجايه بالنسبه لي انا مش من عاده ان انا بنزل التحرير، لكن هبقى اول الناس هناك. شريعه ربنا اللي ما فيهاش وصال بقى، دي شريعه ربنا. ينزل بقى الاخوان عايزين ينزلوا مش ينزلوا، مش مشكله، مش مشكلتي ولا مشكلتك، شرع ربنا مش هنفاصل عليه ومش هنقبل كلمة الضف ولا كلمة الشام، مش هنقبلها. ده السنة طول عمره كده، الشريعة الإسلامية يا مصدر تشريع. اللي عاجبه على ده، مش عاجبه يولع بجاز. ولا بقول لك اهو لو قبلت ان كلمة تتحط او كلمة تتشال يعوض عليكم ربنا والله، ولو ما نزلتوش الجمعة الجاية برضه يعوض عليكم ربنا. ما تقعدش بقى تقول لي الصلاه ورايا شغل الصلاهات، هي الجمعه الجايه دي جمعه شريعه وجمعه نظافه، نازلين عشان نقول مش هنتنازل عن الماده دي ومش هنتنازل عن شرع ربنا. القضاء لازم ينظف، البلد لازم تنظف، احنا نازلين عشان كده. نزلت جزاك الله خيرا، ما نزلتش انا بقول لكم اهو والله لو وقعت الجمعه دي وقعت الشريعه مش هتقوم لكم قائمه، ولا هيبقى فينا رجاله بعد كده. انا بحلف بالله ولا هيبقى فينا رجاله بعد كده. عشان كده بقول لك شريعتك لحمك ودمك عرضك كل حاجه، غير كده مش هنقبل، غير كده مش هنقبل. يا راجل ده عايزين المراه مش عارف ايه والمراه ايه، وجم يقول لهم اكتبوا في حدود شرع الله، قالوا لا مش عايزين شرع ربنا. انت بقى موقفك ايه؟ محلك ان الاعراب في الليله دي. فاللي هينزل الجمعه الجايه والله جزاه الله خيرا، ده شرعه وده لحمه وده دمه وده دينه، مش هينزل يعوض عليك ربنا. ولو خسرنا المعركه دي والله يعوض علينا ربنا والله. وانا اقسمت بالله، انا اقسمت بالله ان الجمعه اللي جايه دي لو خسرناها وخسرنا فيها انا اول واحد هقفل عليا بابي وهعتذر للناس، لان هعرف ان ما عادش فيكم خير خالص. خلاص خلاص، هو ده بقى الزمن اللي فعلا اللي مش هيبقى فيه في المسلمين خير بعد كده. خلاص مش هنتفاصل على ديننا. ما تقعدش تقول لي انا بنتمي لجماعه ومستني الشورى ومستني الاوامر، ده شرع ربنا. ده احنا بنبكي بدل الدموع دما على اللي احنا وصلنا له ده. مش رزمه قليله تعمل فينا كده، ضاع شرع ربنا مش هيضيع ومش هنضيعه. فكنت يا ما كنتوش والله، وبقولها والله اهو، لان للاسف وانا بقول بهملي فيهم كل مراره والله، اللي احنا في نبدي عزيمه حلوه قوي وقت الجد مفيش حد. لما قلنا لاخواننا تعالوا عند المحكمه قضيه الفن وعدم الفن دي قضيه دين، عايزين نشوفكم والناس تسمع صوتكم، نلاقي العواجيز وشباب جاي من الاردن والناس اللي في المساجد عندنا اللي قاموا احنا ما بتشوفش حد. ايه ده؟ هنقف امتى؟ ويطلع لنا حس امتى ونموت عشان ديننا امتى يا ابني؟ انت هتسيل بين يدي الله مش عشان على اكلك وشربك، هتسيل على دينك، دينك اللي لو فرطت فيه يا عليك ربنا. اهل الباطل مش عايزين يفرطوا في باطلهم، واحنا مش عارفين نقف في كلمه للحق وشرع ربنا. ايه ده؟ ايه يا عم؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ احنا هنفوق امتى؟ احنا اتعودنا على الاستذلال والذل والمهانه 30 سنه، مش عايزين بقى نتغير؟ مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، مش عارف والله. انا بقول لكم اهو، اللي بيقعد يسالني ويقول لي الجمعه الجايه، الجمعه الجايه دي جمعه حياه ننزل ولا ما ننزلش؟ يا ابني جمعه حياه وموت، والله جمعه حياه وموت. لو هيبقى المقابل ان تولع البلد ونموت كله بتتين، ده شرع ربنا؟ لا. وبقول لك مين بيقول شرع ربنا؟ لا، ما حدش هيفصلنا عليه. ولو السحب مننا، انا بقولها لك اهو للمره المليون، يعوض عليكم ربنا، مش هتملكوا قائمه والله. ان لم نتاسك في هذه الايام ان شاء الله ستاكلنا الذئاب باذن الله. اما اخواننا بقى اللي بعض ضمائرهم واللي يلا بقى خلاص ومش عارف، كل الكلام ده ما يفديش، كل الكلام ده ولا يخش ذمتنا بتعريفه، ولا يخش ذمتنا بتعريفه. بكررها لكم للمره المليون، شرع ربنا. لا، لحمك ودمك وابوك وامك وعرضك شرع ربنا، لا مش هنفاصل عليه. والبلد لازم تنضف، والله البلد لازم تنضف. واحنا خدنا عهد على نفسنا، كنا لسه عاملين اجتماع مع اخوانكم لجبهة المحامين اللي عملناها دي، خلاص بقى هنمسك العلم القذرة واحد واحد، وخلاص كل من عدا على الاسلام مش هنسيبه، مش هنسيبه. ولسه بنقول لكم عايزين منكم توكيلات، لان هندخل الناس دي السجن واحد واحد، ده مكانهم الطبيعي. كل اللي بينبحوا على الاسلام، ابراهيم عيسى وعادل حموده واللي عيب، مش هنسيبهم، مش هنسيبهم. زي والله الجمعه الجايه من اسبابها كده، من اسبابها كده. يا اخوانا فوقوا بقى، فوقوا قبل فوات الاوان، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. في حلقة يا اخواننا ولا مستعجل؟